بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفائدة 20 فائدة في أقسام التعطيل. أقسام التعطيل ثلاثة: الأول تعطيل المصنوع عن صانعه، الثاني تعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته وأفعاله، الثالث تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد ومنه شرك أهل وحدة الوجود. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: الفائدة 20 في أقسام التعطيل. من المعلوم أن أسماء الله عز وجل وصفاته يجب إثباتها كما وردت في نصوص الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فالذي يرد على الأسماء والصفات هو هذه الأشياء الأربعة: إما تعطيل، وإما تكييف، وإما تحريف، وإما تمثيل. أولا التعطيل. ما هو التعطيل؟ التعطيل في اللغة بمعنى الخلو، يعني إفراغ الشيء وخلوه. ومنه قول الله تبارك وتعالى: وبئر معطلة وقصر مشيد. بئر معطلة يعني خالية من الماء. وأما شرعا أو اصطلاحا فالتعطيل هو إنكار ما يجب لله عز وجل من الأسماء والصفات، أو إنكار بعضه. إنكار ما يجب لله عز وجل من الأسماء والصفات أو إنكار بعضه، هذا ماذا؟ هذا التعطيل. وهو عن التعطيل نوعان: تعطيل كلي وتعطيل جزئي. فالتعطيل الكلي كتعطيل المعطلة الذين أنكروا جميع الصفات، بل غلاتهم أنكروا أيضا الأسماء والصفات، فهم عطلوا الله عز وجل عن أسمائه وعن صفاته، هذا تعطيل كلي. والنوع الثاني تعطيل جزئي كتعطيل الأشاعرة ونحوهم الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض ولا يثبتون لله عز وجل من الصفات إلا سبع: له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وعلم، واقتدر. فلا يثبتون إلا هذه الصفات السبع، قالوا لأن العقل يدل عليها. وأول من عرف بالتعطيل هو الجعد بن درهم. أول من عرف بالتعطيل هو الجعد بن درهم. إذا التعطيل إنكار ما يجب لله من أسماء أو صفات أو إنكار بعضه. ووجه الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي أن المعنى اللغوي أن التعطيل بمعنى إخلاء الشيء، وكذلك بالنسبة للمعنى الشرعي، لأنهم أخلوا كأنهم إيش؟ أخلوا الله عز وجل عن صفاته وعن أسمائه، سلبوه إياها. فكذلك بالنسبة أيضا للمعنى اللغوي الخلو. فالبئر المعطلة يعني التي سلب ماؤها وصارت خالية. الثاني مما يرجع على الأسماء من غير تعطيل ولا تكييف. التكييف هو حكاية كيفية الصفة، حكاية كيفية الصفة، كأن يقول كيفية يد الله كذا، أو كيفية نزول الله عز وجل كذا، أو كيفية استواء الله عز وجل على عرشه كذا، هذا التكييف. الثالث التمثيل. التمثيل وهو إثبات المثل للشيء، إثبات المثل للشيء. فالتمثيل إثبات المماثل أو المثل للشيء، وهو يقتضي المساواة من كل وجه، المساواة من كل وجه. بقي ماذا؟ بقي التحريف. بقي التحريف، والتحريف في اللغة بمعنى التغيير. التغيير، وأما شرعا فهو تغيير النص إما لفظا وإما معنى، إما لفظا وإما معنى. فالتحريف قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا. فالتحريف اللفظي، التحريف اللفظي هذا لا يمكن لأحد أن يحرف اللفظ، واضح ولا لا؟ ما يمكن مثلا وكلم الله موسى تكليما أن يقول وكلم الله في القرآن، لأن هذا مثبت في القرآن. لكن الذي يرد عند المعطلة هو التحريف، إيش؟ التحريف المعنوي، التحريف المعنوي. فالتحريف اللفظي هذا لا يقع إلا من جاهل في الواقع، مثل يقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، هذا تحريف لفظي وقع من جاهل. ولذلك لم يذهب أحد من يعني من أهل البدع إلى التحريف اللفظي، أن يحرف لفظ نص، وإنما يحرفون المعنى، وهو النوع الثاني من أنواع التحريف، وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل. إذن التحريف نوعان: تحريف اللفظي وهو إيش؟ تغيير اللفظ، تغيير اللفظ برفعه بتغيير حركة من حركاته التي يتغير بها المعنى، وهذا لم يقل به أحد ولم يعمل به أحد إلا أن يكون من جاهل. والثاني تحريف معنوي، وهو صرف اللفظ، صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، كتحريف معنى الاستواء إلى الاستيلاء. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، قال ثم استوى يعني استولى، وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربك يعني جاء أمره أو ملكه، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ينزل أمره أو ملك من ملائكته وما أشبه ذلك. وأيضا بل يداه مبسوطتان، قالوا يداه أي قوته أو نعمته، فيؤولون هذه الصفات، هذا يسمى تحريفا، تحريفا معنويا. إذن الذي يرد على صفات الله عز وجل، بل الواجب إثبات الصفات من غير تعطيل ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تحريف، فالتعطيل محرم، وكذلك التمثيل، وكذلك التكييف، وكذلك التحريف. نعم شيخ السعدي، الفرق بين التحريف والتأويل كيف؟ فرق بين التأويل والتحريف. التأويل بارك الله فيك أعم من التحريف، لأن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر. هذا الصرف إما أن يدل عليه دليل وإما أن لا يدل عليه دليل، فإن دل عليه دليل فهذا جائز، تأويل جائز، كتأويل قوله تبارك وتعالى أتى أمر الله أي سيأتي بدليل قوله فلا تستعجلوه، يعني لو قال أتى أمر الله، أتى يعني انتهى، يقول لا أتى سيأتي، كيف ذلك؟ بقوله فلا تستعجلوا. وقال عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا قرأت، هل معنى إذا فرغت أو أردت؟ أردت، هذا صرف، لأن ظاهر اللفظ، لو أخذنا ظاهر اللفظ قال الإنسان والله إذا قرأت القرآن، يقرأ القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله عز وجل إذا قرأت، والحمد لله قرأت أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أقول لا، المراد إذا قرأت يعني أردت أن تقرأ. وإما أن لا يدل عليه دليل فهذا تحريف، فالتأويل أعم من التأويل، منه صحيح ومنه غير صحيح. يعني من التأويل الأول واسأل القرية، أي اسأل أهل القرية، لأن القرية لا تسأل، هذا صرف لكن إيش؟ بدليل. إذن نقول الآن التأويل أعم من التحريف، فكل تحريف فهو تأويل، وليس كل تأويل يكون تحريفا، لأن من التأويل ما هو سائغ وعليه دليل، ومنه ما ليس عليه دليل. نعم. التشبيه جائز في الله، إيش؟ هل التشبيه في صفات الله جائز؟ لا، التشبيه، لفظ التشبيه أيضا، التمثيل أعم أحسن من التشبيه، يعني التعبير بلفظ نفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه، واضح ولا لا؟ أولا لأن التمثيل، نفي التمثيل هو اللفظ الوارد في نصوص الكتاب والسنة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهمتم؟ ثانيا أيضا أن التشبيه عند بعض الناس صار معناه من غير تشبيه، يعني من غير إثبات الصفات، فيقول المشبهة يعني الذين يثبتون الصفات، يعني يسمون أهل السنة يسمونهم المشبهة لأنهم يثبتون الصفات، فإذا قلنا من غير تشبيه يعني من غير إثبات صفات. ثانيا أن التشبيه أيضا لا يصح، لأنه ما من شيئين إلا وبينهما اشتراك في، لأن شوف نفي المماثلة، نفي المماثلة أولى من نفي التشبيه. إذا قلت فلان لا يماثل فلان، أو فلان لا يشابه فلان، إذا قلت لا يماثل يعني ليس بينهما ليس بينهما أيهم إخوان، لا، نفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح، نفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح، لأنه ما من شيئين إلا ويشتركان، الله عز وجل يعلم والمخلوق يعلم، فيشتركان في أصل العلم، لكن علم الخالق يختلف عن علم المخلوق. فأنت إذا قلت من غير تشبيه لا يصح، من غير تشبيه لا يصح، لأن ما من شيئين إلا وبينهما تشابه في صفة من الصفات، لكن إذا قلت من غير تمثيل فهي أصح. نعم. إذا جوز تشبيه صفات الله، شلون تشبيه صفات الله؟ قل الله عز وجل يشبه غيره. لا، ما يجوز هذا، لا، نفي التشبيه، نقول لا تقول مثلا صفاته لا تشابه صفات المخلوقين، لأن نفي التشبيه أصلا ما يصح، يعني قلت فلان لا يشابه فلان هذا غير صحيح، لأن لابد كل شيئين لابد أن يشترك في أصل الصفة، الله عز وجل أقول عند علم يعلم والمخلوق يعلم، لكن فرق بين علم الخالق وعلم المخلوق. لا الشيخ، التشبيه لا ينفع، لكن هل يثبت؟ شلون يثبت؟ لا، ما يثبت، حتى ما يثبت، لكن قصدنا انك اذا اردت ان تنفي تقول نثبت صفات الله عز وجل من غير تمثيل، ولا تقول من غير تشبيه، لكن اذا قلت من غير تشبيه صار فيه مشابهه بين الصفه والصفه، قصدي لان اذا قلت من غير تشبيه فغير صحيح، لانك اذا نفيت من غير تشبيه لابد ان يكون يوجد شبه، وجه من الشبه بين صفة الخالق وصفة المخلوق. بس هذا ما يقع إلا من جاهل، يعني ما يقع من جاهل، وش مثل يعني؟ لا، قصدي لفظ يعني لفظ حرفوه، يعني هل أحد قال مثلا وكلم الله موسى تكليما وكلم الله؟ لا أحد قال بهذا، لأن الأحاديث مضبوطة بالشكل، ما يحتاج، يعني ما يقع التحريف اللفظي إلا من شخص جاهل. بعض المعطلة يقول، يعني ذكر ابن القيم يقول لحككت من ذا المصحف العثماني ذكر استواء الله فوق على عرشه، بوده أن يحك استواء الله على عرشه من المصحف، بس ما يستطيع، ولا يستطيع، لأن الله عز وجل يعني هذا القرآن تكفل الله عز وجل بحفظه، لا يمكن، حتى لو حكه من مصحفه لم يستطع أن يحكه من المصحف. كيف؟ إيه، تكفل الله عز وجل بحفظه. نعم. إيش؟ إيش بيه مثل ماذا؟ إن الله اصطفى آدم ونوحا. أي. ما هذا ما يقع من جهالهم، ما يمكن، علماءهم المعتبرين ما يقولون بهذا. نعم كمل. 21 ما أخذ هكذا المؤلف، خلاص هو تقسيم المؤلف، يعني تقسيم فوق الواقع، ما أخذ من أهل الكلام ما قلناه في أقسام التعطيل أن التعطيل نوعان: تعطيل كلي وتعطيل جزئي. فالتعطيل الكلي هو كالذي وقع من المعطل من مثل الجهمية ونحوهم، حيث عطل الله عز وجل عن صفاته، ومنهم من عطل الأسماء والصفات، يعني منهم من عطل أثبت الأسماء دون الصفات وقال سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فهذا أثبت الأسماء لكن عطلها عن صفاتها. ومنهم أعني من غلاة الجهمية صلى الله عليه وسلم من أنكر الأسماء والصفات وقال ليس لله عز وجل لا أسماء ولا صفات، وهذا تعطيل كلي. التعطيل الجزئي ما يحصل من الأشاعرة والمتردية وما أشبه ذلك من كونهم يثبتون بعض الصفات دون جمعة ما يعني ما يثبته الأشاعرة في قول الناظم: له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. حادية والعشرون: فائدة في أقسام النفاق. النفاق قسمان: الأول نفاق اعتقادي، وهو أن يحب أن ينتصر الكفار على المسلمين، أو يحب أن تكون الذلة والإهانة والخروج عن الدين الإسلامي للمسلمين، بينما يظهر للناس حب الإسلام والمسلمين. وحقيقة إظهار الإنسان شيئا خلاف ما يبطنه يخلد صاحبه في نار جهنم، بل في الدرك الأسفل. طيب يقول أقسام النفاق. النفاق له معنيان: معنى عام وهو إظهار الخير وإبطان الشر، أو إظهار الخير وإبطان خلافه، وله معنى خاص وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر. إذن النفاق له معنيان: معنى عام وهو إظهار الخير وإبطان الشر، فيتظاهر بالنصح وهو ماكر، ويتظاهر بالأمانة وهو خلاف ذلك، يتظاهر بالإيمان وهو فاجر إلى غير ذلك. والنوع الثاني نفاق خاص، وهو أن يتظاهر بالإسلام ويبطن الكفر، يعني إظهار الإسلام وإبطان الكفر. وهذا هو النفاق الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأنزل الله عز وجل فيه القرآن فيما يتعلق بأول سورة البقرة. ثم هو أيضا نوع نفاق أكبر ونفاق أصغر على حسب الحال. وحقيقة وين هذه؟ وحقيقته إظهار الإنسان شيئا غلط شيئا لا شفي وحقيقته إظهار الإنسان شيئا خلاف ما يبطنه، يخلد صاحبه في نار جهنم، بل في الدرك الأسفل منها. نعم. كم؟ والنفاق مأخوذ من النافقة، وهو جحر اليربوع، وهو أن يجعل بجحره ثلاثة منافذ، فإذا جاءه الصياد من واحد هرب من الثاني أو الثالث. وهكذا المنافق من البشر، فإنه يستعمل الكلام الطيب مع المسلمين ليخفي ما يبطن. وإذا قلت نافق اليربوع يعني الجربوع، معروف الجربوع نافق، يعني يتخذ، إذا أتيته من باب خرج من باب آخر، يتخلص. ليش؟ ها كيف الأرض؟ لا، ابن عرس غير الجرب، ما يدخل، صار يكسفون الناس. شو صار اليربوع هذا؟ يؤكل هذا؟ إيه؟ لا، الفرق كبير، هذا جلدي، أي فيه جلدي وفيه أيضا لا ورر، أي يشبه الضب، هذا محرم. الجربوع حمب الفقهاء في باب الصيد، وفي الجربوع جفرة، وفي الجربوع جفرة باب الصيد. فعندك الآن عندك الفأر، هذا معروف تقتل. الجرذي هو فأر كبير، وابن عرس لا، ابن آوى، وابن عرس هذا من السباع، هذا نوع من السباع، أي ما يؤكل، نوع من السباع. وذلك في في في في باب في باب الأطعمة، كتاب الأطعمة، ذكروا من المحرمات في ما يحرم منها الحيوانات من ذوات السباع، سباع كابن آوى وبن عرس ونحوها، هذه محرمة لأنها تدخل في كل ذناب من السباع.